أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله والصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول البعض أحيانا: كم تضيقون علينا الطريق، كم تضعون من شروط، مطلوب منا أن نقوم بالأعمال الصالحة فتتحدثون عن النية الصالحة، ثم تطالبوننا بأن نمتنع إذا عملنا عملا صالحا من أن نرتاح إليه، أن نعجب به. كلما يمر الزمان، كلما نستمع إلى الخطباء والعلماء، نجدهم يزيدون علينا الشروط في قبول الطاعات والامتناع عن المعاصي. هل أن الطريق إلى جنة الله ضيق إلى هذا الحد، أم أن الله غفور رحيم وسبقت رحمته غضبه وقد خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذبهم؟ هذا الكلام جميل، ولكن أولا جنة الله تستحق أن نتقيد بكل ما طالبنا الأنبياء به حتى نصل إليها. كلما كان الشيء عزيزا وعظيما وفخما فلا بد أن يكون الثمن بحجمه. أنت حينما تريد أن تشتري قصرا مترامي الأطراف فلا يمكن أن تذهب إلى البائع وتقدم له ثمن كوخ ثم تقول له: لا تضيق علي. الثمن بقدر المثمن. تريد أن تكون مرضيا عند الله إلى الأبد وأن تحيا حياة كلها لذات ونعم، رحمة ليس فيها عذاب، لذة ليس فيها تعب، ومع ذلك بدون أن تتقيد بالشروط التي يضعها الأنبياء والرسل. ثانيا، إن من يمشي على الجادة فإن الناس يحذرونه من المطبات، أما من هو في صحراء فالأمر بالنسبة إليه مختلف. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الحوار بين الله وبين إبليس يقول إن إبليس قال لله: لأقعدن صراطك المستقيم. يعني على الصراط المستقيم إبليس ينتظرنا. من ليس على الصراط إبليس منتهي منه. حينما أنت تسوق سيارتك في الجادة فلا بد أن تحسب حساب اليمين واليسار، اليمين واليسار مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة، وتفتح عينك وكلما كانت السيارة أكثر قيمة أكثر سرعة فلا بد أن تكون أنت السائق أكثر حذرا. أما الذي لا يملك سيارة ولا يريد أن يقطع الطريق إلى مكان معين وهدف معين فلا يحتاج إلى أن يحذره أحد. لأقعدن صراطك المستقيم، يعني حينما أنت تأتي إلى الصراط، حينما تبدأ بالصلاة بالصيام بالحج بالعمل الصالح بالتعاون مع الآخرين، تحاول أن تتخلق بأخلاق الله، هنا ينتظرك إبليس. ولا بد أن نكون حذرين منه، لأن طرقه مبدعات مخترعات جديدة بالنسبة إلى كل أحد يخترع طريقة جديدة. أحدهم يرى فيما يرى النائم، يرى إبليس فيقول له: يا إبليس، هل صحيح أنك قادر على أن تخدع كل شخص؟ قال: نعم، إذا لم يكن حذر مني ومن خططي وحابيلي وطرقي طبعا يمكنني أخدع كل إنسان. قال له: ولكن في شخص كاتب كتاب ضدك، حتى هذا تقدر عليه؟ قال: هذا قدرت عليه. قال له: شلون؟ قال: إن هذا كان يبحث عن الشهرة فألقيته في روعه أن يكتب كتاب ضدي، فالكتاب الذي كتبه ضدي هو للتقرب إلي لا للتقرب إلى الله، لكي يكسب الشهرة. فأنت الذي تريد أن تكتب كتابا ضد إبليس، نقول لك: احذر من إبليس. أنت الذي تصلي وتصوم وتحج وتلتزم وتمشي في الصراط المستقيم، نقول إنه حلف لله أن يقعد في هذا الصراط. ثم لا شك أن الأمر كلما كان مستواه أعلى كلما كانت الشروط أكثر، امتحانات الجامعة أسئلتها أصعب من امتحانات الصف الأول الابتدائي. هل يجوز لمن يريد أن يحصل على شهادة دكتوراه أن يقول للمشرفين على رسالته: لا تشددوا علينا، خلونا مثل أطفال الصف الأول، 1+1=2، أعطونا هالأسئلة وأعطونا شهادة دكتوراه، غير عقلائي. نعم، في الصراط المستقيم مطبات، هنالك حفر، وحتى لو بدأنا الطريق ولم تكن هنالك حفر فإن مشكلتنا مع أنفسنا أنها تخترع حفرا جديدة، وأن إبليس يصنع مطبات جديدة. وكلما كانت أنفسنا أكثر ذلة لبارئها لله، أنت حينما تقول لا إله فتنفي عبوديتك لأحد حتى لنفسك إلا الله، هذه هي الحرية الحقيقية، أن تكون نفسك ذليلة لبارئها، لا تختار إلا ربا واحدا وتنفي بقية الآلهة. ولذلك تكون عندك القوة والإرادة بأن تتخذ القرار الصائب مهما كان في نظر الآخرين صعبا. حنظلة يتزوج، فتقوم معركة أحد، يأتي إلى النبي: يا رسول الله، هذه ليلة الزفة، ليلة العمر يسموها، هل تأذن لي أن أتأخر عن ركبك ليلة واحدة؟ قال: نعم. ونزلت آية قرآنية في هذا الشهر، فأذن النبي له فتزوج في تلك الليلة. عند الصباح ما كان عنده وقت أن يغتسل وأراد الخروج، فقالت له زوجته لا تخرج إلا بعد أن تعترف بأنك واقعتني وحينئذ تخرج، حتى إذا حدث حمل لا أتهم بشيء. وكان في ذلك الوقت حتى في صحابة النبي ومن حول النبي منافقون، ومن حولك من الأعراب منافقون، في آية ربنا يقول أنت لا تعلمهم، كانوا منافقين مع النبي، لكن منافق شيطان راكب علي يستمع إلى النبي، يحضر صلاة النبي، يستمع إلى خطبة النبي، يحضر معارك النبي، لكن إبليس كان قد ركب عليه ووجه قلبه. المهم فكانت كأنها خائفة من المنافقين، فأشهد جماعة وطلع اركض إلى المعركة. حينما وصل إلى ساحة المواجهة كانت المعركة قد قامت، والتحم المسلمون مع المشركين بعدما حدث ما حدث وانقلبت المعركة ضد رسول الله وأصحابه. دخل الميدان وقاتل وقتل، قتل النبي، جمع قتلى المسلمين 73 قتيل، صلى عليهم. حينما صلى على حنظلة قال رأيت الملائكة بيدهم أباريق من فضة وذهب يغسلون حنظلة، وسمي بغسيل الملائكة. أقول قد تتعجب رجل يتزوج في الليل ثم يخرج في الصباح للمعركة ثم يدخل الميدان، يعني ما يشرب مع الهاربين، ما هرب، قاتل قتل. لكن حينما يكون الإنسان حرا في قراره، لم يتخذ ربا إلا الله، هذه هي الحرية الحقيقية، لا يخضع لسلطان ظالم، لقوة قاهرة، لا ينخدع بمال، بجاه، ولا للهوى. يقول ربنا لموسى ابن عمران، موسى ابن عمران من الأنبياء للعزم الخمسة، وكان قد جاء في فترة بني إسرائيل ذاقوا الذل وذاقوا كل عنت من فرعون، وانتصر على فرعون. فرعون مثال للطاغوت، المثال الأعلى، المثال الأكثر أوصاف للطغيان هو فرعون. حلم يشوف باللي يخاف من هذا الحلم، يأمر بقتل كل ولد يولد من بني إسرائيل، و جنوده يبقرون بطون النساء ويقتلون 50,000 طفل وبعض الأمهات معهم. ولذلك رب العالمين إذا صح هذا التعبير من مقاتله قضى على فرعون في قصة طويلة. ربنا يقول لموسى يا موسى أتعرف لما اتخذتك نبيا، يا موسى أتدري لما اصطفيتك لوحي وكلامي دون خلقي؟ قال لا. قال يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لباطن فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا منك. ربنا يعرف مداخل النفوس ونحن أقرب إليه حبل الوريد، الله يعلم ما توسوس به أنفسنا. يقول قلبت العباد ظهرا لبطن فما رأيت فيهم أحدا أذل نفسا ليمنك، فمن ثم خصصتك بوحيي وكلامي دون خلقي. يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب، يوم اللي تصلي وتكمل بعدك تخلي خدك على التراب، بعدك تشعر بالذلة، تشعر بأنك لم تصنع شيء، لا يدخلك العجب والغرور، ولذلك أنا انتخبتك أن تكون نبيا. وكمل ربنا حديثه مع موسى في مسائل أخرى. المهم في قضية العجب والغرور التي هي من القضايا المهمة، باعتبار أن الذي يعمل الصالحات يمكن أن تكون آفة ذلك، آفة العبادة العجب، هذه من آفاته. ولأن العبادة أمر لطيف فالآفة أيضا لطيفة. هذا الفيروس والميكروب اللي يضرب فاكهة لطيفة ظريفة غير الميكروب اللي يضرب فاكهة من نوع آخر. المهم أن هذا الخطر الذي يحدق بالأعمال الصالحة لابد أن نكون حذرين منه. في قصة يوسف الذي ابتلي بأمر غريب في الحقيقة في حياته، وحياته فيها صعدات ونزلات عجيبة وغريبة، من ولد مدلل عند أبيه إلى سجين في بئر، إلى عبد في قصر عزيز مصر، إلى سلطان. هاي الصعدات والنزلات بالنسبة إلى هذا العبد الصالح لله عجيبة. لما ابتلي بأمرين، الأمر الأول أنه حر ومدلل صار عبد وشروه بثمن رخص. سيحدى الروايات تقول هالعبارة، أنا أذكرها باعتبار عبارة الرواية، أنهم اشتروه بثمن كلب. وكيف أن إخوته تآمروا عليه؟ الأحاديث تقول أنه في يوم من الأيام نظر إلى جماله في المرآة، قال الله ما أجملني، شنو هالجمال، فعلا خيشوه نفسه. مع أنه كان صغير، لكن أنبياء الله ربنا يمتحنهم ويؤدبهم، وتأديب الله لعباده المؤمنين الصالحين المصطفين مثل الأنبياء شديد، شديد التأديب بالنسبة لهم. رب العالمين يؤدب الأنبياء بالنسبة إلى الله عبيد، بالنسبة إلينا أنبياء وعظماء، أما بالنسبة إلى الله فهم عباد وعبيد. وما من نبي إلا وإذا أصيب بشيء يسأل الله، هل من ذنب يا ربي؟ حتى إذا وقع كان يسأل يا ربي، وقع ودمت رجله مثلا. إبراهيم الخليل يمشي في أرض العراق يسقط تدمى رجله، يا رب هل من ذنب؟ ربنا يقول لا، هذا مو بسبب ذنب، لكن أنت مشيت في أرض سيقتل فيها ابن بنت آخر الأنبياء، ولذلك اللي يمر من أنبياء الله هنا لازم يصابون بشيء. فإذا حتى السقطة كان يبحث عن السبب في خلاف أولى عملته. إحنا الذنوب الأنبياء نعرف ما يرتكبون مثل ذنوبنا معصية الله، لكن بينهم وبين الله هذه المخالفة لابد أن الله عز وجل يؤدب نبيه عليه. فرأى نفسه قال له أنا عبد مع هالجمال ما كان إلي ثمن، الله ابتلى لأنهم شروه بثمن لخص. ودخله العجب في إخوته، كان يقول أنا عندي 11 من الإخوة الأشداء، لو أن أحدا أراد أن يعتدي علي لدافع عني هؤلاء، أنا عندي عشيرة، وإذا بعشيرتي يتآمرون عليه. ثم ذولا دخله العجب فيما يرتبط بجماله، ودخله العجب فيما يرتبط بإخوته، فأصبح جماله وبالا عليه، حتى طلب من الله أن يدخل السجن ويبتعد عن آثار هذا الجمال، وإخوته تآمروا عليه. إذا كان هذا الأمر دقيق إلى هذه الدرجة، كيف يجب أن نكون نحن؟ يقول إبليس لجنوده إذا استمكنت من ابن آدم في 3 فلم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول منه. إذا استطعت أن أعمل في ابن آدم ثلاثة أشياء، بعد ما يهمني، خليه يصلي، خليه يصوم، خليه يحج، خليه ينفق كل أمواله، مو مقبول من عنده، أنا محصل نصيبي منه. كل صلاة يصليها تكون ضده، كل حج يذهب إليه يكون ضده، مو في منفعته. إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث، لم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول منه. إذا استكثر عمله، شاف هذا العمل اللي مسويه كثير، ونسي ذنبه ودخله العجب. كم من ذنوب ارتكبناها ونسيناها. إذا نحسب أن كل يوم عندنا ذنب واحد، والذنوب كثيرة لأن الواجبات على الإنسان بصفته إنسان كثيرة، ذنب روحي، حسد، طمع، كبر وما شابه ذلك، أو ذنوب الأعضاء، غيبة، تهمة، نميمة، سرقة، تعرفون فيما يرتبط بحقوق الناس وهي أشد من حقوق الله. حتى لو أن أحدا ارتكب ذنبا بحق أحد، سرق من عنده وهو طفل مو مكلف، يوم اللي يكبر لازم يعوض. أطفال صغار يلعبون بالشارع يكسرون زجاج بيت إنسان، كبرت تتذكر كسرت زجاج بيتهم لازم تروح تعوضهم قيمة الزجاجة، زين هذا مات، تستسمح من ورثت ما تعرفه، تتصدق بينك وبين الله وثواب لذاك اللي أخذت حقه أكلت حقه. كم من ذنب نرتكبه نحن لو أننا حسبنا أن كل يوم ذنب، كم يوم عمرنا من أعمارنا ونسينا. أحصاه الله ونسوه. الملكين المقربين يسجلون علينا، كل معروف واحد من عندهم يسجل، كل منكر الثاني يسجل. أحيانا يدخل العبد في مكان معصية، وكم ندخل هذا النوع من الأماكن، على أقل التقادير مجالس البطالين، ساعات يقضي وقته في شيش بيش، شنو دا يقولون، شنو الحكي، راسه شعبه، كلام فارغ، غيبة، تهمة. هذا مجالس البطالين، عمرك دا يروح من عندك، نفس المرء خطاه إلى أجله، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. القطار ده يمشي أنت ما تحس بي، نايم يوصلوك ذاك الصوب من الخط، بعد بوابة الموت انزل، خلاص تهت الفرصة، تهت، وتعال اعطي الحساب. يابا ما عرفنا، عرفت ما عرفت، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. ونسي ذنبه، ليس الذنوب اللي عملها، ودخله العجب. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ثلاث موبقات: شح مطاع، هذه من ذنوب الروح أن يكون الإنسان شحيح النفس. القرآن يريد من عدنا الحد الأعلى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن أحيانا بعضنا عنده زيادة وفي محتاج ما يعطي، هذا الشح. القرآن يقول ومن يوق شح نفسه، شح مطاع، هذه موبقة، وهوى متبع، كل ما نفسه تريد يعطيها. يعني قياس ماله أحب وما أحب، أرغب هذا مو ميزان، ميزان الحق والباطل، الخير والشر، الصلاح والفساد، الإيمان والنفاق، الواجب والحرام، هذا ميزان. احنا غير الحيوانات، رب العالمين ما خلقنا من قلة يريد أن يستكثر بنا، خلقنا في مستوى أرفع، خلق الجماد في خدمة النبات، والنبات في خدمة الحيوان، والحيوان في خدمة الإنسان، والإنسان يرجع في خدمة النبات. خلقت الأشياء لأجلك، وإذا ضيع نفسك تهتم بأرضك مثلا، تهتم ببيتك مثلا، تهتم بحيواناتك، تهتم بمالك، تهتم بسيارتك، مضيع نفسك. الله خلق السيارة وهي من الجمادات، والأرض من الجمادات، في خدمة النباتات، والنباتات في خدمة الحيوانات. قيمة الأرض أنها تزرع وتبنى، أما قطعة أرض لا تزرع ولا تبنى. إذا واحد جاك هناك قال أبيع لك 1,000,000 متر مربع ب10 دنانير، لكن في صحراء نيفادا لا يمكن أن تزرع فيها ولا أن تبني ولا تروح تسكن هناك، مستعد تشتري لها قيمة هاي الأرض أن تزرع فيها تبني فيها. وقيمة الحيوان وقيمة النبات أنه يأكله الإنسان والحيوان، أما نباتات ضارة لا يمكن أكلها، يقضى عليها تحرق. وقيمة الحيوان أنه في خدمة الإنسان، فإذا الحيوان كان ضد الإنسان يقضى عليه، حشرات ما نقضي عليها زين. وهذا الإنسان يرجع مرة ثانية في خدمة النبات وفي خدمة الجماد وفي خدمة الحيوان. هذه مو انتكاسة في إنسانيته، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، أنت إلي، وإذا كنت إلي أنا إلك، كن لي أكن لك، نحن أصفار. الله هو الواحد الأحد، 1,000,000 زائد 1,000,000 يساوي الصفر، لكن صفر واحد مع واحد 10، 2,000,000,000, 3,000,000, 6,000,000,000, 9,000,000,000، هذا الصفر. لذلك ترى عباد في التاريخ هؤلاء من حيث المال والجمال والسلطان والجاه ما كان عندهم شيء، لكن حينما وقفوا مع الله هذا الصفر صار له قيمة، كبر، صار عظيم عند الناس وعند الله في الدنيا وفي الآخرة. إذن ثلاث موبقات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. تعرف مشاكلنا الدنيوية والأخروية من العجب والغرور، يعني حينما ترى من لا تعرف أباه، ما تعرف أبوه منه، وإذا به يرى نفسه كبير كبير كبير كبير، وينسب نفسه إلى علي والحسين ويدمر ويصنع، المهم هو حي، فليسقط الوطن لكن هو خليه يبقى. هذا غرور، هذا الغرور يقضي على وطن بأكمله ويرجع المواطن 2,000 سنة لورا. مشكلة وين؟ ذاك الغرور. مشكلتنا في الآخرة أيضا: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، فيدوسهم أهل المحشر، يعني قبل الحساب والكتاب. المتكبر عند كبرياء ينازع الله رداء الجبروت، هذه مشاكلنا. ومن هنا فإنه موبقة إعجاب المرء بنفسه. في حديث آخر: من رضي عن نفسه كثر الصاخطون عليه، معجب بنفسه، أنا. جابر بن عبد الله يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طرقت الباب، قال: من بالباب؟ قلت: أنا. مرتين كررتها. النبي يربي خيرة أصحابه، يقول: فجاءني ويقول: أنا. هذه الأنانية، يرى نفسه محور الكون، كل الكون هو محوره، سواء كان عالم دين أو كان خطيبا أو كان تاجرا أو كان مؤمن عادي، لكن إذا رأى نفسه محور معناه ضيع ربه. من رضي عن نفسه كثر الصاخطون عليه. في حديث آخر: العجب نبات، حبها الكفر، وأرضها النفاق، وماؤها البغي. شوف نتائج العجب، كفر ونفاق والبغي، وأغصانها الجهل، وورقها الضلالة، وثمرها اللعنة والخلود في النار. هي ثمرت هذه الشجرة، شجرة العجب. ثم قال: فمن اختار العجبة فقد بذر الكفر، راح يبذر الكفر في كل مكان، وزرع النفاق، ولا بد له من أن يثمر ثمرها. تجي يلعنهم الله ويلعنهم الناس ويلعنهم اللاعنون، والخلود في نار جهنم. قال الله لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين. عجيب، أبشر المذنبين؟ وأنذر الصديقين. قال: يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين بأني أقبل التوبة. أتندمت إذا نفسك صارت خاضعة خاشعة مستسلمة لله عز وجل؟ هنا الإيمان ينمو، هنا الموقع الصحيح أن ترى نفسك ذليلة عند الله وتتوب إليه، ترجع إليه، تستغفر منه. قال: بأني بشر المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد يعجب بأعماله إلا هلك. أصلا الإعجاب يحرق الأعمال. في ذلك العالم، عالم الغيب، الإعجاب يحرق هذا العمل، يقضي عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: من قال لا إله إلا الله فله شجرة في الجنة. لا إله إلا الله تقولها ينبت بها ربنا شجرة. من قال الحمد لله فله شجرة، من قال سبحان الله له شجرة. فقال أحد الحاضرين: إذا كثرت أشجارنا يا رسول الله. قال: نعم، إذا لم ترسلوا نارا فتحرقوها. أشجاركم هواية، لكن بشرط لفة لفحة من نار العجب لا ترسلها إلى تلك الأعمال وتقضي عليها، أنك تقول، أنك تذكر الله. لذلك المؤمنين دائما كانوا يخفون أعمالهم. الإمام علي بعظمته حينما يمدحه أحدهم، وهذه خطبة موجودة في نهج البلاغة، يقوم من مكانه ويتكلم عليه ويسكته: وأنا عند نفسي لست بفوق أن أخطئ. هذه عبارة قالها الإمام، طبعا ما لها ربط بالعصمة، عصمة في مكانه، عند نفس، أنا بنفسي مو فوق أن أخطئ، ممكن أخطئ لولا عصمة الله عز وجل، ولقد هم به وهم بها لولا. طبعا مو يعني هي همت به بفعل الحرام وهو هم بها بفعل الحرام، لا لا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا ذلك البرهان لهم. مثل ما أنا أقول: لولا البارحة كان مطر جيتك، يعني أنا ما جيتك لأنه كان مطر، فكان السبب موجود، ومن ثم المانع منعني من المجيء إليك. وهم بها لولا، وحسب الروايات لولا أن رأى برهان ربه، يعني علمه بأن أخذ الله شديد، علمه بأن هذه معصية لله عز وجل. سألني أحدهم: لو تكلمت عن العجب بالضبط شنو معنى العجب؟ طبعا معنى باللغة والمعاني اللغوية أساسا حينما ترى نفسك كبير بعملك سواء كان صالح أو غير صالح، هذا العجب، يعني أن يرى الإنسان نفسه خارج عن حد التقصير. ها أديت ما علي، أديت اللي عليه سويت. شوفوا الأئمة شلون يعلمونا نتكلم. يقول: كيف أشكرك يا رب وكل شكر يستوجب علي الشكر؟ حينما أقول الحمد لله، الله وفقني أن أقول الحمد لله، هذا التوفيق هم يحتاج أن أقول الحمد لله. الحمد لله الثاني هم يحتاج إلى أن أقول الحمد لله. لا أستطيع أن أؤدي حق الله. فإذا أحد رأى أنه خرج عن حد التقصير وأدى ما عليه، هذا هو العجب. وهو معصية الروح كما ذكرنا، ومعاصي الروح أكثر تخريبا من معاصي الجسد، يدعو إلى الكبر، يدعو إلى الغرور، يدعو إلى نسيان الذنوب، ويأمن مكر الله، وأحيانا يمن على ربه. أيوب النبي ابتلاه الله، حتى احنا نتحدث عن صبر أيوب، حينما ابتلاه الله في جسده، في ماله، في عائلته، يوم من الأيام قال: يا رب لم ابتليتني وأنا لم أكن أختار شيئا، لم أكن أخير بين شيئين إلا وأختار أصعبهما علي في سبيلك، ما من شيء إلا وأختار أصعب إليك. قال: ومن وفقك لذلك؟ فتذكر، ها تقول أنا في سبيل الله أختار الأصعب، هو هذا نوع من العجر. قال: ومن وفقك لذلك؟ فوضع رأسه على الأرض وأحث التراب على رأسه، قال: أنت أتوب إليك. الله رفع عنه البلاء. أن يرى نفسه وقد من على الله، طبعا هذا مو من داود، لكن كان سؤال من ربه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كن طالبا للعلم، تتعلم كل ما يزيد علمك أحسن، كن طالبا للعلم في آناء الليل والنهار، فإن أردت أن تقر عينك بخير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس. خليك فوق طمع، اللي هي أهم من الذنوب الكبيرة في الحقيقة، طمع. منو عنده جمال؟ أنا أريد جماله. أحيانا بعضنا ربما يعترض على أمر الله، أنه ليش أنا خلقتني بهالشكل، عيوني مو زرق مثلا، طولي مو هالقد، وزني كذا، ليش أنا أبيض، ليش أنا أسود، ليش من فلان عائلة، لماذا لم أولد في بيت الأمراء حتى تكون ملعقة من ذهب في فمي حينما أولد، لماذا كذا؟ يا هاي القسمة بعد اقبلها، وبقسمك راضيا، هو الذي اختار. الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء وقد قتل أصحابه، أولاده، إخوته، كان يقول: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى. وما سقط من أصحابه شهيد إلا وازداد وجهه تلألؤا، مو ينقبض، ده يعطي: إن كان هذا يرضيك فخذ. قال هذه الكلمة حينما قتلوا ولده عبد الله الرضيع في حضنه، وهو الطفل العطشان الصغير بسهم يقتل به الكبار، فرمى بدمه إلى السماء: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. اقطع الطمع مما في أيدي الناس، مما عند الناس، أي نوع من أنواع الطمع لا تطمع فيه. وبعد: وعد نفسك في الموتى، اعتبر نفسك ميت، ماذا تقول في القبر؟ رب ارجعوني أعمل صالحا فيما تركت، يعني شنو ترجع عمل صالح؟ مساعدة لأخ، عبادة، طاعة، شيء من هذا القبيل. قالوا لأحد العلماء: لو قيل لك أنه لم يبقى من حياتك إلا لحظات، فما الذي تعمل؟ قال: أطلع إلى شارع أي واحد يمر، أقول: عندك حاجة، شيء، خدمة أقدر أقدمها لك؟ أحيانا يجيك أخوك المؤمن يطلب من عندك حاجة، تقول له: تشرد من عند ليش؟ ويمنعون الماعون، الماعون هو العون الصغير. أو أحيانا يرى أحدنا رجل بصير يريد يقطع الطريق، ما حد يمسك إيده ويساعده في هذا المجال، هذه المساعدات البسيطة، هذه ربنا يتحدث عنها في سورة قرآنية كريمة: ويمنعون الماعون. المهم: وعد نفسك في الموتى كأنك مت وعدت إلى الحياة. ها، تفضل، هاي فرصة جديدة، اعمل صالحة. ولا تحدث نفسك أنك فوق أحد من الناس في أي شيء. فأحيانا نحن نشوف واحد مبتلى بمرض، بنقص في عضو، معاق، الأئمة علمونا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به ولو شاء لفعل. وتقول هذه بينك وبين نفسك، ما تخلي يسمع، الله عافاني من هذا الأمر، إذن تحمد ربك على هذه العافية. ولو شاء لفعل، مو أنا أختلف عن غيري يبتلى بس أنا إلي فتح حقوق خاصة على الله، ولذلك رب العالمين ما رح يبتليني. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة هم حمدوا ربهم قالوا إنا لله، مال حلال أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخزن لسانك كما تخزن مالك. شو أموالك تضمها لحد يشوفها لحد يعرف عنها؟ يقولون لا تسأل المرأة عن عمرها ولا الرجل عن ماله، لأن اثنانهم راح يكذبون. لا هذيك راح تقول كم عمري فاتن القطار، ولا الرجال يقول شنو عندي. عيسى بن مريم يقول داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. قيل يا روح الله ومن الأحمق؟ الميت تحييه، الأكمه والأبرص تعالجه، مختلف أنواع المرض تعالجه، لكن الأحمق ما قدرت على علاجه منه. فقال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه، سلام الله عليك يا أبا الحسن، يقول إن الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه. ماكو عندنا حق بس إلك، بمقدار ما رب العالمين يعطيك فعليك أن تؤدي. الله أعطاك نعمة العين البصرة، سلسلة واجبات، سلسلة محرمات لازم تتبع، وإلا هاي عيونك ممكن تدخلك نار جهنم، لسانك يمكن تدخلك في ألف داهية، رجلك إيدك، كله حق لك في مقابل واجب عليك. الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. كل ما تعالج من صوب راح يرتكب ذنب من صوب ثاني بعد معجب بنفسه. أنا إذا قال لليل هذا نهار، لازم أنت بتقول نهار، صفق إلى أي نهار صح. إذا الهزيمة سماها نصر لازم تسميها نصر، إلى سقوط الوطن قال له هذا انتصار، أنت لازم تصفق بتقول انتصار. إذا راح إلى مكان لازم يحتفلون عشرات السنوات، لأن جنابه معمل النجاسة نجس هذا المكان وذاك المكان. شنو هذا؟ هذا هو العجب، يعني جذورة جذورة جذورة. شوف الإعجاب، يرى الحق كله له ولا يوجب على نفسه حقا، فهذا هو الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. شو تعالج؟ ما في علاج له، لازم زيلة غدة سرطانية تتجمع كل الخلايا حول نفسها، بعيد عن مصلحة البدن، بعيد عن مصلحة الوطن، ما في حل له. هذا العجاب. في حديث آخر الإمام علي سلام الله عليه يقول من كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. اللي شاف نفس الشيء يعني عند الله مش عند الله صفر. وقال في صفة العاقل يستكثر قليل الخير من غيره. العاقل منه؟ العاقل هو الذي خير بسيط من الناس يشوفه كبير. يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه. أعمال كثيرة نسويها جيدة لكن يراها قليلة. شكد هذا الإنسان طيب حقيقة. كنت أقرأ في تاريخ الإمام علي سلام الله عليه وهو تاريخ لا ينتهي لأن شخصية الإمام لا تنتهي. لم أرى في مكان أن الإمام سلام الله عليه يقول أنه فعل الشيء الكثير، مع أنه مثل المحيط ونحن مثل واحد يلعب على ساحل هذا المحيط، يشيل شوية ما يتكسر ويذبه، كل ما تتحدث عنه ما ينتهي، لكن هو كلما كان يفعل يراه قليلا عند الله عز وجل. مجاهداته، عباداته، أعماله الصالحة، الخيرات، المبرات، العطاء، العبادة، التلاوة، كلها يشوفها لا شيء، لذلك صار عظيم عند الله وعند الناس. أما ذاك الآخر الذي يعمل عمل بسيط ويجي عند النبي، ويجي عند النبي قال يا رسول الله أعطيني شيء وسيلة يكثر مالي، فنظر إليه النبي قال أخاف إن كثر مالك هلك. قال أبدا يا رسول الله، ليش؟ مو يقولون أحيانا جربوني؟ أبدا يا رسول الله. فأعطاه النبي شيء مبلغ من المال، قال خليه عندك، وإذا به دخل السوق يخلي إيده على التراب يصرده، ما دخل في صفقة إلا وربح، ربح ربح ربح، كلما زاد أمواله كلما نقص حضوره في صلاة النبي. شوية شوية صلاة الصبح ما قام يحضر، بعدين صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، نزلت آية الزكاة، أرسل النبي إليه أن عليك مبلغ من المال يجب أن تعطي، فرفض أن يعطي للنبي. كد يميني، عرق جبيني، والله خلاص لا هذا مالي، يرى أن هذا من نفسه رفض. النبي أرسل عليه ما نشوفك، إيه مشغول ما يجي عند النبي. النبي أرسل قال لي أعطيتك يا رجع لي راقحة فلس مثلا، هذا الفلس أعطيك، وإذا به تنعكس الآية بالنسبة إليه، كلما يدخل في صفقة يخسر، خسار خسار خسار، جاء عند النبي يريد يعطي زكاته، النبي ما قبل من عنده، ومات عنه رسول الله وهو غير راض عنه. ليش؟ لأن هذا هو النموذج. أحيانا يوم اللي ما عدنا شيء ما عدنا، يوم اللي صار عدنا المشكلة، مشكلة هنا، فترك صلوات تركها والعبادة تركها، ما معلوم وضع شنو. المهم العاقل يرى القليل من غيره كثير ويرى الكثير من نفسه قليل. ثم يقول الإمام إن لله عبادا لا يستكثرون الكثير ولا يرضون له من أنفسهم بالقليل، يرون في أنفسهم أنهم أشرار وهم الأكياس الأخيار. في نفسه يرى نفسه شرير، لكن في حقيقة أمره هو رجل خير. نرجع إلى الآية التي تلوناها والتي يتحدث فيها ربنا عن قضية فرعون. فرعون شلون صار فرعون؟ يعني مداخل نفسيته من وين بدأت بالنسبة إليه؟ نعرف أعماله، لكن نحن ندري أن أي إنسان يعمل ما عليه نفسه، أو بعبارة ثانية كل إناء بالذي فيه ينضح. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان، قال سوي لي صرح حتى أطلع على إله موسى. يقال صعد وخلى السهم في كبد القوس ورمى، قال خلص رميته خلصت، إله موسى قتلت. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. عمل شافع حسن، اتزين إلى، فإذا صب عن السبيل، الطرق إلى الله انقطعت عليه وفعل ما فعل. لا يكون يوم القيامة يكون بعضنا قد قلد فرعون فرأى سوء عمله، زين له رآه حسنا أو أعجب بأعماله. نرجو من الله أن يبعد عنا كل شر، يبعد عنا أهواءنا، يبعد عنا العجب والطمع والحرص وذنوب الروح. والسلام عليكم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.